أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 و10، والمرأة تحزن على أبيها وتسأل إخوانها، ولهذا يعني شدد في ذلك لا تتجاوز، لأن المرأة أكثر رقة، ولكن 3 أيام سمح بها تمشيا مع الفطرة وما تقتضيه الفطرة. أخرجه. قال: واحتج به من لم يرى الإحداد على المطلقة، لأنه قال إلا على زوجها، إلا على زوجها، فلما قال زوجها أربعة أشهر وعشرة، لأنه أربعة أشهر وعشرة هذه معروفة عدة خاصة بالوفاة، فلما حددها بأربعة أشهر وعشرة دل على أنها مقصورة الوفاة، لأن المعتدة المطلقة غير المتوفى عنها زوجها عدتها إما بوضع الحمل وإما بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء، أو بالأشهر إذا كانت ليست من ذوات الأقراء 3 أشهر. فلما قال 14 و10 دل على أنه يعني المتوفى عنها زوجها، فتخرج بهذا المطلقة. نعم. باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهور إذا اغتسلت إهدانا من حيضها في نبذة حيضها أو محيضها في محيضها في نبذة من كسط أظفار. أخرجاه. وفي رواية قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج فوق 3 إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبث ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من كسط أو أظفار. متفق عليه. وقال فيه أحمد ومسلم: لا تحد على ميت فوق 3 إلا المرأة، فإنها تحد 4 أشهر و10. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية، ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صابرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صابر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قالت قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي 3 فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، قال: فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تسل بي 3 ثم اصنعي ما شئت. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم 3 من قتل جعفر، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. رواهما أحمد، وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية. قال: باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه. هذا أيضا بسط لما سبق من حيث بيان الأشياء التي تجتنبها المرأة في حال عدة الوفاة، بمعنى الذي يكون به الإحداد. فقال عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل، هذا هو الشاهد، يعني لا نأتي الكحل، ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. طبعا المصبوغ المقصود به ثوب الزينة إلا ثوب عصب. ثوب العصب قلنا الثياب تأتي من اليمن، وطريقة العصب هو أنهم بعد النسج حينما يريدون يصبغون غالبا يطوى الثوب هكذا ويصبغ، ثم إذا فتح تكون بعضه أصابها الصبغ وبعضها لم يصبغ، فيكون تلوينه فيه جمال بحيث بعضه أصابه الصبغ وبعضه لم يصبه فيصبح له منظرا مقبولا. فهي ثياب يمنية تصنع باليمن وتصبغ كذلك أيضا باليمن. ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، فهذا أيضا مرخص فيه باعتبار أنه ليس مقصوده الزينة. وقد رخص لنا عند الطهر، يعني إذا طهرت في الحيض وإن كانت في المدة وإن كانت في العدة أو في عدة الوفاة، رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست، من كست أظفار، لا هي من كست وأظفار. فتقول في حال الطهر المرأة إذا طهرت من حيضها رخص لها أن تأتي شيء تطهر به فرجها حتى تذهب رائحة دم الحيض. نبذة بمعنى قطعة أو كمية، نبذة بمعنى كمية أو قطعة، من قسط يعني قسط، والقسط عود معروف عند العطارين. والظفار كذلك أيضا، الظفار أيضا نوع من الطيب على هيئة أظفار كأنه ظفر، وهو أيضا أظن اسمه إلى الآن موجود وعند العطارين معروف سمى ظفر. والأظفار نسبة إلى منطقة ظفار الذي جهة اليمن، منطقة ظفار لأنه قال أنه نبت يأتي من هناك، نبت يأتي من هناك، وهو نبت طيب الرائحة تقطع به المرأة عنها رائحة دم الحيض. والقص كذلك أيضا، فرخص لها عند طهرها من حيضها أن تقطع الرائحة الكريهة بمثل هذا فقط. وفي رواية قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. من قسط، القسط أيضا يقال كست وكست وقسط أو قسط بالقاف والطاء، هذا هو المشهور بالقاف والطاء والمشهور، وبالكاف والتاء قسط أيضا كذلك أيضا لغة فيه. والأظفار أيضا كما قلنا نبت، و هو يشبه الظفر أيضا، وهو أيضا أظفار نسبة كذلك كما قلنا إلى منطقة ظفار في اليمن، وهي طبعا منطقة معروفة بهذا الاسم إلى الآن، ظفار معروفة بهذا الاسم إلى الآن. قال في أحمد ومسلم لا تحد أو لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد 24 كما سبق في الباب قبل هذا. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، المعصفر يعني المصبوغ لمقصود الزينة، ملابس الزينة، ولا الممشقة أيضا كذلك، الممشقة صبغ خاص، صبغ خاص قالوا هو المصبوغ بالمغرة، وأنا لا أعرف ما هي المغرة لكن يبدو أنه نوع من الصبغ خاص، فهو المقصود أنه ثوب مصبوغ. ولا الحلي لأنه طبعا من أظهر مظاهر الزينة. ولا تختضب، الخضاب بالحنة، لا تختضب لا في يديها ولا في رجليها. ولا تكتحل لأنه مقصوده الزينة، فالمرأة إذا لا تكتحل في حال العدة إلا كما قلنا إذا كان علاج فلا مانع. وعن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، الصبر معروف والصبر المر، والصبر عادة يستعمل العلاج، صبر أو صبر أيضا معروف من هذا الاسم إلى اليوم ويستعمل علاجا. فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه، إذن هو يعطي نظارة، فإذا كان يستعمل لهذا فإنه يمنع، يشب بمعنى يجمل، الشب هنا يعني يجعله الشاب، يعني يجعله جميلا، إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، ما دام علاج تجعليه بالليل لا تجعليه بالنهار، وتنزعينه بالنهار. ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب، الحناء خضاب. قالت قلت بأي شيء انتشط يا رسول الله؟ يعني مشط الشعر، الانتشاط معروف أنه مقصود به هذا، وصف لتنظيف الشعر و تمشيطه وتنظيمه. فقال إذا ماذا أفعل إذا كنت لا أفعل لا أستعمل حنة؟ فقال بالسدر، والسدر معروف أيضا نبت معروف، تغلفين به رأسك يعني تغطين به الرأس. فإذا الحنة من أدوات الزينة، الحنة من أدوات الزينة، ومثله طبعا كما قلنا الأصباغ الجديدة، أصباغ سواء للأعين أو للوجه أو أي أجزاء من البدن تستعمل أو للشفاه أو غير ذلك، كل هذا تمتنع منه المرأة، تغلفين به رأسك. رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها. الجداد أو الجذاذ كلها بمعنى تجده تجذه، بمعنى أنها تصرم النخل، سواء كان تصرمه شيئا فشيئا أو تجذه بمعنى تقطع كل العرجون، تقطع كل العرجون يسمى جذ، أو تأخذ منه صرام تصرمه بمعنى تأخذ شيئا منه. وهي طبعا عدة طلاق، يقول طلقت خالتي ثلاثا يعني طلاقا بائنا، ثلاثا يعني طلاقا بائنا. فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل يعني من أقاربها فنهاها، بمعنى هو رأى أن المعتدة لا تخرج، معدة عدة الطلاق لا تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال أخرجي فجدي نخلك. وأخذ العلماء من هذا أن المرأة إذا كانت حتى وكانت عدة وفاة، إذا كان لها مال وتحتاج إلى أن تخرج المحافظة عليه فتخرج، إذا كان لها مال أو بستان ترعاه تخرج في النهار فقط، أو عندها غنم، أحيانا قد يكون عندها غنم وتحتاج لرعايتها إما في أكلها وشربها أو في تمريضها أو نحو ذلك، ولا يوجد من يقوم بذلك، فإنها تخرج له حتى تحافظ على مالها. وكما قلنا في أكثر مرة المال له منزلته في الشرع ولا ومنهي عن إضاعته، بل مأمور بالمحافظة عليه. فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا، يعني هذه أمور مأذون فيها. وعن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر، لأنها كانت زوجة جعفر الطيار، لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تسلبي ثلاثة. تسلبي يعني البسي ملابس الإحداد، السلوب أو بمعنى تسلب بمعنى تلبس ملابس الإحداد. ثم اصنعي ما شئت، يعني بعد الثلاث أيام. وفي رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا. رواهما أحمد. طبعا هذا المتوفى عنها زوجها تحد أربعة أشهر وعشرة، إذن ما المقصود بهذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لأسماء بنت عميس ثلاث أيام فقط؟ قال الشيخ وهو متأول يعني مفسر على المبالغة في الإحداد أو الجلوس العزاء. أما الأحاديث الصحاح ونص كتاب الله أن أربعة أشهر وعشرة، إذن هذا إما مبالغة أو رأى منها حزنا شديدا فأذن، أو أنه فعلا المقصود به العزاء، فالإنسان التعزية مدتها ثلاثة أيام، فإذن هو متأول على هذا، لأن الحديث الصحيحة تمتنع المرأة عن زينة أربعة أشهر وعشرة وليس ثلاثة أيام فقط. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وسوف نتوقف لمدة إن شاء الله.